الله الرحمن الرحيم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام باب الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. هذا باب الوضوء سيتكلم فيه الإمام ابن حجر رحمه الله على الأحاديث التي وردت في الوضوء من سننه وفروضه ومستحباته وكيفية كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد من الأحاديث في ذلك. والوضوء بالضم يطلق على ماذا؟ على الفعل. والوضوء بالفتح يطلق على الماء الذي يتوضأ به. وقد وردت أحاديث في فضل الوضوء، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الوضوء شطر الإيمان. ومنها الحديث المعروف: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة إلى الصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، كذلكم الرباط. والحديث الذي أورده المصنف رحمه الله في بيان فضل السواك، لأن السواك مندوب ومسنون عند الوضوء وعند الصلاة، فبدأ به المصنف رحمه الله فأورد فيه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وفي رواية مع كل صلاة، عند كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. ما المراد بالسواك هنا؟ السواك يطلق ويراد به الفعل، ويطلق ويراد به الآلة. يطلق السواك بإطلاقين: السواك يطلق ويراد به الفعل، ويطلق ويراد به الآلة، مثل سواك كتاب، وجمعه سوك، مثل كتاب وكتب. فأيهما المراد في الحديث؟ المراد به الآلة. أيهما أولى؟ لأمرتهم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، يعني هل أمرتهم بالفعل أو بالآلة؟ نعم، الأولى بالفعل. يصح أن يكون بالآلة، لكن يكون على تقدير، يعني لأمرتهم باستعمال السواك. يصح أن يراد بالسواك هنا الآلة، لكنه يكون على تقدير: لأمرتهم باستعمال السواك. والقاعدة المعروفة ما هي؟ أن ما لا يحتاج إلى تقدير، أن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. دائما مثل الأساليب العربية وفي الأحاديث وغيرها، كل شيء يعني أدى المراد بدون تقدير فهو أولى من الشيء الذي يؤدي المراد بتقدير. ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. والسواك معروف بالعود المعروفة وعود الأراك، ويجزئ السواك، يعني ليس خاصا بالأراك، أي عود حصل به الإنقاء ولا ضرر به، لاحظوا معي، حصل به الإنقاء ولا ضرر به فهو يجزئ، يعني يحصل به السنية. إذا كان ينقي عود ينقي ولا يحصل به ضرر فهو يحصل به السنية والندب. نعم، لكن هل يجوز للسياك مثلا بخرقة أو بالأصبع أم لا يجوز؟ هل يجوز أن يستاك الإنسان مثلا ما حصل سواك فأراد يستاك مثلا بخرقة أو مثلا بورقة منديل أو بالأصبع؟ نعم، ما يجزي. هو المذهب عند الحنابلة أنه لا يجزي، يعني لا يحصل به الندب، ولا يكون قد أدى أو فعل الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحصل به الندب إذا استاك مثلا بإصبعه. لكن اختيار ابن قدامة رحمه الله واختيار كثير من العلماء أنه يجزي، وأنه يحصل له من الأجر، يحصل له من الأجر بقدر ما حصل به من الإنقاذ، يحصل له من الأجر والثواب بقدر ما حصل من الإنقاذ. لا شك أن العود الأراك هو أفضل، لأنه يحصل به الإنقاء أبلغ، لأن حصول الإنقاء به أبلغ. لكن إذا ما وجد مثلا فساك بأصبعه أو بخرقة فهو يكون يطلق عليه أنه استاك وأنه امتثل السنة، لكن درجته أقل، لأنه يحصل له من الأجر أقل مما حصل، يحصل له من الأجر بقدر ما حصل من الإنقاء. والقاعدة المعروفة عند الفقهاء أن الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، وهي قاعدة معروفة عند الفقهاء، الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني أنه إذا ما أمكن، يعني لم يمكن الإتيان بالواجب كاملا، لم يمكن الإتيان بالواجب كاملا، يعني يمكن الإتيان ببعض الواجب، هل يسقط عنه أم لا يسقط؟ قال الفقهاء رحمهم الله أن الميسور لا يسقط بالمعسور، أن الميسور لا يسقط بالمعسور. وضربوا له مثال هنا مثلا، يعني إذا الإنسان مثلا استطاع أنه ينقي بعض الإنقاء بورقة مثلا أو بمنديل أو بخرقة، فهل يقول هل أنقي مثلا، يعني هل أستاك بهذا؟ وإن كان يحصل به الإنقاء قليل فنقول نعم استك، لا يسقط عنك هذا، لا يسقط عنك السنية والندب هنا، لأنك لم تجد أراك. فالميسور لا يسقط بالمعسور. وكذلك لو أن إنسانا مثلا فقير لا يملك إلا نصف صاع من البر مثلا، ووجبت عليه زكاة الفطر، فقال الواجب علي هو، هي واجب علي هو صاع كامل، وأنا لا أملك إلا نصف صاع، فهل أخرجه أم لا أخرجه؟ فنقول لو أخرجه، لأن الميسور يعني النصف الذي عندك لا يسقط بالمعسور بالنصف الذي ليس عندك، الميسور لا يسقط بالمعسور. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وقوله مع كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة، ففهم من العلماء رحمهم الله أن السواك يسن عند الوضوء ويسن أيضا عند الصلاة، عند القيام من الصلاة، لأنه يناجي ربه المصلي. فالسواك يسن عند الوضوء ويسن عند الصلاة، كما يسن عند قراءة القرآن، ويسن عند القيام من النوم، لحديث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من نومه يشوص فاه بالسواك، يشوص فاه بالسواك، وعند تغير الفم أيضا يتأكد استعمال السواك. لكن قوله هنا مع كل وضوء، معروف أن كل هي من ألفاظ ماذا؟ كل من ألفاظ العموم. ويقول الأصوليون في هذا المقام أن كل هي أقوى لفظ في العموم على الإطلاق. كلمة كل هذه كما قال القاضي عبد الوهاب المالكي يقول ليس في كلام العرب، ليس في كلام العرب كلمة أوسع أعم من هذه الكلمة على الإطلاق. كلمة كل، كل آمن بالله ورسوله، فهي أقوى لفظ، أقوى من جميع، وأقوى من أي، وأقوى من، وأقوى من ما، من، وأقوى من ما، وأقوى من الجمع المضاف وغيره. أقوى كلمة في العموم على الإطلاق هي كلمة كل. إذا قلت مثلا كل الطلاب حضروا، أو أكرم كل الطلاب، أو أكرم كل المسلمين، فهي شملتهم بالجميع. وإن كان الأصوليون يتعرضون لمسألة، وهي مسألة إذا سبقها نفي، أو جاء إذا جاء بعدها نفي، هي سبقت النفي أو سبقها نفي، وهذا في الصلاح يسمونه عموم السلب أو سلب العموم، لهم الصلاح في هذا، عموم السلب أو سلب العموم. إذا قلت مثلا كل إنسان لم يقم، أو كل طالب لم يقم، هذا يسمونه عموم السلب، يعني أن جميع الطلاب ما قاموا. وإذا قلت لم يقم كل الطلاب فهذا يسمونه سلب العموم، يعني أنه قام بعضهم. هذا اصطلاح عند الأصوليين، عموم السلب وسلب العموم. ويقولون أن مثال ذلك الحديث المعروف، حديث اليدين، لما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة، ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل ذلك لم يكن. قال كل ذلك لم يكن، ما قال لم يكن كل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكن كل ذلك لكان واحد منهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذلك لم يكن، هذا يسمونه عموم السلب، يعني أن العموم تقدم على السلب، تقدم على النفي. لما قال ذو اليدين للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، يعني أنه ما حصل شيء لا من القصر ولا من السهو. فيقول الأصوليون أنه إذا قال مثلا كل الطلاب لم يحضروا يعني ما حضر ولا واحد، إذا قلت مثلا لم يحضر كل الطلاب يعني أنه حضر بعضهم لكن جميعهم ما حضر، لكن حضر بعضهم. فهذا الفرق بين عموم السلب وسلب العموم، وهو يذكره الأصوليون عند الكلام على كل، ويستدلون بحديث ذو اليدين أو يضربونه مثالا على عموم السلب. سلب العموم أو السلب ما الفرق بينهما؟ الأخ يسأل يقول ما الفرق بين سلب العموم وعموم السلب؟ إذا قلت مثلا كل الطلاب لم يحضروا، فأيهما الذي تقدم، العموم أم السلب؟ كل الطلاب لم يحضروا، العموم تقدم، فهذا هو عموم السلب. وإذا قلت لم يحضر كل الطلاب أيهما الذي تقدم؟ النفي، السلب، فهذا سلب العموم. فحديث اليدين لما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال كل ذلك لم يكن، هل هذا من سلب العموم ولا عموم السلب؟ عموم السلب. كل ذلك لم يكن عموم السلب، يعني أنه ما حصل شيئا من ذلك. الفرق بينهما أن عموم السلب يستفاد منها نفي الجميع، يعني عموم السلب أنه ما حصل شيء من هذا، أنا نسيت أن قصرت فقال كل ذلك لم يكن، يعني لم يحصل لا السهو والقصر. لكن لو قال الله سلم لم يكن كل ذلك يعني يمكن حصل واحد منه. إذا قلت مثلا لم يحضر كل الطلاب، فهذا من سلب العموم، لم يحضر كل الطلاب يعني حضر بعضهم. نعم اللي بعده. وعن حمران أن عثمان دعا أو بالضم حمران. وعن حمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئه هذا. متفق عليه. هذا حديث حمران ابن أبان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو حمران بن أبان كان من سبي عين التمر، لما فتحها خالد بن الوليد رضي الله عنه أتى بسبي وكان من ضمنهم حمران، فكان خادما لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وكان يفتح على عثمان في صلاته، كان رجلا زاهدا عابدا، فكان يفتح عليه في صلاة يصلي خلفه، فإذا أشكلت آية على عثمان رضي الله عنه وهو الإمام فتح عليه حمران هذا. وأحاديثه ليست بالكثيرة، منها حديث الوضوء الذي يصف فيه وضوء عثمان رضي الله عنه، أن عثمان دعا بوضوء يعني بماء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. وفي آخره أيضا في رواية البخاري من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وأي فضيلة أعظم من هذه الفضيلة. والحديث فصل فيه أحكام الوضوء تفصيلا كاملا، بين فيه الواجبات والأركان، وبين فيه السنن أيضا من التثليث وغيره. أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه، يفهم من هذا أن غسل الكفين هو أول أعمال الوضوء. إذا أراد الإنسان يتوضأ يغسل كفيه، لكن هناك شيء قبل غسل الكفين. ما هو؟ يفهم من حديث عثمان رضي الله عنه فغسل كفيه 3 مرات. من قال النية؟ النية صحيح، النية هي قبل غسل الكفين. نعم، التسمية بعد النية، ينوي ثم يسمي. نعم، والتسمية قبل غسل اليدين، لكن الذي قبلها أول أعمال الوضوء هي النية. والنية لغة ما هي؟ العزم، لغة للعزم. والنية مطلوبة في العبادات كلها، لحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث. يقول الإمام أحمد رحمه الله: أصول الإسلام على 3 أحاديث. أصول الإسلام على 3 أحاديث: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين. ولهذا قال العلماء أن هذا الحديث يعدل 3 العلم، وأخذوا منه القاعدة المعروفة: الأمور بمقاصدها، وهي أول قاعدة يذكرها مؤلف القواعد، علماء القواعد. أول قاعدة من القواعد الكلية الكبرى هي قاعدة الأمور بمقاصدها، ويستدلون لها للقاعدة بحديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن الآية: قل كل يعمل على شاكلته أي نيته. وفي الحديث الآخر: إنه لن تكون نفقة تبتغي بها وجه الله إلا كتب الله لك بها أجرا حتى ما تضعه في امرأتك. فكثير من الأعمال هي من قبيل الواجبات أو من قبيل المباحات، إذا الإنسان نوى بها النية، نوى بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإنها تنقلب إلى عبادة ويثاب عليها الإنسان. فالإنسان أحيانا مثلا يطعم أولاده، هذه النفقة واجبة، لكنه إذا نوى بها امتثال أمر الله وتقويتهم على طاعة الله، فإنه يحصل له أداء الواجب ويحصل له أيضا الثواب. فهذا ثواب يضيع على كثير من الناس. كثير من الناس ينفق على أولاده ويعطيهم ويكسيهم، لكن يكون أدى الواجب من حيث الإثم، ليس عليه إثم لأنه أدى ما عليه، لكنه حرم من زيادة ثواب، حرم من زيادة ثواب. فلو أنه إذا من أدى واجبا، أو حتى إذا دعي مثلا لوليمة ذهب بنا على الدعوة، لماذا لا ينوي الإنسان أنه استجاب لحديث إذا دعاك فأجبه، فيكتب له الثواب بهذا. وإذا أطعم ولده نوى بهذا امتثال أمر الله وتقويته على العبادة وتقويته على طاعة الله، تقوية الابن يعني، وترغيبه في هذا، فهذا يثاب. ولهذا يقولون أن من ميزات العبادات، من ميزات النية أو من خصائص النية، أنها تميز العادات عن العبادات. من خصائصها أنها تميز العادات عن العبادات. فكثير من العادات هي عادات، ولكن إذا أضيفت إليها النية انقلبت إلى عبادة. أحيانا مثلا الوضوء، وهذا من أيضا من التمييز، أحيانا الوضوء يتوضأ الإنسان أو يغسل للتبرد على هيئة الوضوء ولم ينوي به الوضوء، يغسل وجهه مثلا ثم يغسل مرفقيه ثم يمسح رأسه على هيئة الوضوء ولم ينوي به الوضوء، فهل هذا يحصل له وضوء؟ لا يحصل له وضوء، ولكنه بالنية يكون وضوءا يصلح للصلاة ولغيرها. فهذا قولهم تمييز العبادات عن العادات. وأيضا من خصائص النية تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض، من خصائصها تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. فمثلا صلاة الفجر ما الذي يفرقها عن صلاة التراويح، صلاة السنة؟ الإنسان مثلا إذا كان مسافر منفرد ما الذي يفرقها عن صلاة السنة؟ ركعتين، النية. والوضوء مثلا أحيانا يكون مسنون، الوضوء عند النوم، أو الوضوء مثلا للخروج مثلا من المنزل أو غيره، ما الذي يفرق بين الوضوء الواجب؟ النية. فلهذا من خصائص النية أنها تمييز العبادات، تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. يصير واجب ذكر النية؟ أحسنت. الأخ يسأل يقول هل يجب ذكر النية في أول وضوء؟ لا، النية ينوي بقلبه فقط، أما التلفظ بها فهو بدعة. لا يقول مثلا نويت أن أتوضأ لصلاة الظهر، لا. شيخ الإسلام تيمية يقول لو فتشت عمر نوح ما وجدت حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أو أن النبي أو أصحاب أو أحدا من أصحابه كان يتلفظ بالنية عند الصلاة أو عند الوضوء، ليس هناك أي حديث. فالإنسان ينوي بقلبه إلا في الحج، في الحج فقط ورد النص بهذا، أما في الوضوء أو في الصلاة يقول مثلا نويت أن أصلي كذا أو نويت أن أتوضأ لصلاة فلانية فهذا كله غير مشروع وبدعة. لو نسي يعيد؟ نعم التسمية، لو نسي التسمية يعيد الوضوء؟ التسمية الحنابل يقول التسمية واجبة، لكن لعل الصحيح والصواب أنها غير واجبة، أنها سنة. والحنابل يقول التسمية واجبة، لكن لعل الصحيح أنها غير واجبة، أنها سنة في الوضوء. نعم اتركها متعمدا. هم الحنابل يقول تسقط بالسهو ولا تسقط بالعمد، نصوا على هذا. لو ذكر النية في نصف الوضوء، ذكر النية في نصف الوضوء لا يعتبر توضاه بدون نية، ما يجزي. لكن وهذا سؤال، ما الواجب في النية؟ يعني ينوي ماذا؟ قلنا أن النية هم لما عدوا فروض الوضوء، لما عدوا الفقهاء فروض الوضوء قالوا وغسل الوجه وغسل يدين المرفقين ومسح جميع الرأس وغسل الرجلين، ما عدوا النية. ثم قالوا وشرطه النية، لاحظوا معي أخوة، قالوا وشرطه النية. فلماذا فرقوا بين ذكرهم للنية، ذكر الفقهاء للنية بقولهم شرط، ولم يعدوا غسل الوجه وغسل الرجلين وغسل اليدين ومسح الرأس من الشروط؟ قالوا وشرطه النية. نعم، أحسن، لأن الشرط يكون خارجا عن الماهية. نعم، خارج عن الماهية. فالإنسان ينوي قبل أن يدخل في الوضوء ثم يتوضأ، فالنية هي شرط قبل الدخول في الفعل. طيب ماذا ينوي الإنسان؟ نعم، صلاة الوتر ثم الفجر، صلاة الوتر أذن أدركها الفجر، يعني هل يصلي بالفجر؟ نعم، بوضوء توضأ به لأجل صلاة الوتر. نعم يجزي. نعم، إذا من توضأ لمسنون أجزاء عن واجب، إذا توضأ لمسنون أجزاء عن الواجب. قلنا ماذا ينوي الإنسان إذا غدا يتوضأ؟ قالوا ينوي به استباحة الصلاة، أو أن الصلاة طهارة لا تصح إلا بالوضوء، ينوي عبادة لا تصح إلا بالطهارة، كانوا مثلا استباحة الصلاة واستباحة القرآن وغيرها. هل تستمر النية في جميع الوضوء؟ هم يقولون الفقهاء يجب في النية يسن استصحاب ذكرها ولا يجب، ويجب استصحاب حكمها. لاحظوا معي، يقولون إنه يستحب استصحاب ذكر النية ويجب استصحاب حكمها. ما الفرق بين استصحاب الذكر؟ ترى قيل يعني روي بالضم الذكر من التذكر، وروي بالكسر الذكر، وبين استصحاب الحكم. نعم، استصحابها يكون في جميع تلك العبادة. نعم، يعني في الوضوء مثلا من حين ما تبدأ إلى أن تنتهي وأنت مستصحب للنية. طيب قلنا أن النية فيها استصحاب ذكر وفيها استصحاب حكم، ما الفرق بينهما؟ فيها استصحاب حكم وفيها استصحاب ذكر. نعم، قد ينساها النية، لكن حكمها يكون يعتبر السنة. إذا قال إن مثلا توضأ بدون نية ما جاز له. كلام طيب. لا ينقطع. أيهما؟ حكم. إيه نعم. لا ينقطع. أحسن. يقول استصحاب حكمها هو أن لا ينوي قطعها، هذا صحيح. استصحاب الذكر ما هو؟ الذي قال الفقهاء أنه مستحب، واستصحاب الحكم قالوا أنه واجب، يعني المتوضئ يجب عليه أن يستصحب حكم النية حال الوضوء. أما استصحاب الذكر فما حكمه؟ مسنون، استحب. قلنا أن استصحاب الذكر مستحب واستصحاب الحكم واجب. استصحاب الذكر هو أنك تتذكر النية من حين ما تبدأ إلى أن تنتهي. قالوا هذا مستحب لأنه يشق يعسر يعسر الإنسان أنه يستصحب دائما ذكر النية. لكن الذي يجب هو استصحاب الحكم. استصحاب الحكم ما هو؟ أن لا يأتي بمنافي، لا تقطع النية، تنوي الوضوء ثم قد تنسى مثلا لكنك لا تأتي ما يقطعها، ويعتبر حكما مستصحبا للحكم. نعم مثلا قطع النية نوى أنه يقطع وضوءه، إيه نعم يلغيه، هذا يسمى قطع حكم. فإذا الواجب على الإنسان لما قلنا أن النية شرط من شروط الوضوء، ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه استصحاب الذكر. هذا يعسر ما يستطيع، يعني قليل من الناس الذي يستصحب الذكر لأنه يعزب عنه، فكر مثلا في شيء فيعزب عنه. ولهذا قالوا أنه يستحب، إن قدر عليه الإنسان فبها يستحب، وإذا لم يقدر لا يجب عليه، لأنه يشك أن الإنسان يستصحب ذكر النية من حين ما يبدأ إلى أن ينتهي. أو يستصحب حكم الصلاة، ذكر الصلاة، ذكر النية في الصلاة. الإنسان يصلي أحيانا ويعزب يفكر في أشياء كثيرة، فهل نقول بطل الصلاة؟ لا، إنما الذي يجب عليك ما هو؟ استصحاب الحكم، وهو أنك ما تأتي بشيء يقطعها. إذا نوى في الأول أنه استصحب الذكر، لا ما استصحب، استصحبها أنه يمشي معك، هذا الاستصحاب، أن يستمر معك النية، ذكر النية إلى أن تنتهي، هذا الاستصحاب. طيب هو مستمر وبدأ، طيب أنت بدأت تتوضأ، بدأت تتوضأ، نويت الوضوء ثم بدأت تتوضأ، ثم جاء إنسان مثلا وحادثك أثناء الوضوء نسيت تتوضأ أنت الآن، هل نقول أن النية بطلت الآن؟ والذكر، الذكر انتهى، أنت نسيت الآن النية، ما تذكرها، واضح غير واضح؟ واضح الآن؟ لكن نقول بعد ما ننتهي، بعد ما ننتهي شوط واحد ولا سبعة؟ أي لا حيت المسجد لا سبعة أشواط، سبعة أشواط. نعم واضح يا شيخ؟ فالواجب على الإنسان يقولون ويجب استصحاب حكم النية، أما استصحاب الذكر فهو مستحب لأنه يشق على الإنسان استصحاب الذكر. إيش الفرق بين هذا والموالاة؟ إيه نعم، الموالاة هي في الأعضاء ليست في النية. الموالاة هي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، فلا يؤخر. فرق بينهم، النية في القلب، أما الموالاة هي في الأعضاء. واضح وغير واضح؟ نعم نعم. هذا يخرج بنا إلى يعني مسألة بعيدة جدا، الأخ يسأل يقول هل حكم النية في بدء الحسنة؟ هذا يخرج بنا عن موضوعنا كثيرة جدا. نعم نبدأ الموضوع هذا، لا يخرج بنا كثيرا. نعم نعم ولا وضوء لمن لم يكن نعم. الأخ يقول التسمية في الوضوء، المذهب عند الحنابلة أنها واجبة، وفيها أورد الحديث هذا، لا وضوء لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لكن قالوا في بعض الروايات ولا وضوء كامل، قالوا في بعض الروايات ولا وضوء كامل. أما المذهب فهو واجبة، لكن اختيار كثير العلماء واختيار الخرقي أنها سنة، قالوا لأنها ما وردت في حديث عثمان، وفي حديث عبد الله بن زيد، وفي حديث علي، وفي حديث اللي ورد وصفت وضوء النبي وصفا دقيقا لم يرد فيه التسمية. نعم قالوا أنها سنة، بنصب الراية. نعم تكلم الرجل حتى وإن تعدد طرقها نعم. فهي ضعيفة. الأخ هذا يفيد فائدة، يقول أن الأحاديث وردت التسمية كلها ضعيفة. أنت تعارضتم ما الآن تراجعها إن شاء الله. واضح نعم. الآن سيتوقع تذكر شيء قطع وضوء وخرج وعاد، لا هذا ذكر شيئا ما قطع وخرج، ما لاحظ معي قطع حكم النية بماذا يكون؟ نحن الفقهاء والعلماء نصوا على أن الذي يجب عليه استصحاب حكم النية. قطع حكم النية بماذا يكون؟ قطع حكم ما يكون مثل إنسان أنه ينشغل مثلا بشيء، لفرض مثلا أن البذوز خرب فقام يصحح البذوز ونسي الوضوء، هل نقول قطع حكم النية؟ يحصل هذا من إنسان، أو يسقط حاجة فيبدأ مثلا يجمعها مثلا، ما نقول أنه قطع حكمها، لا، قطع حكم النية يكون مثلا بنية إلغائها. حكم النية إذا بدأ الإنسان يتوضأ فهذا يستصحب حكم النية، نوى الآن يتوضأ يستمر هذا الحكم يستصحب حكمه. متى ينقطع؟ إذا نوى قطعه، أو أتى مثلا بمنافي، قالوا إذا أتى بمنافي مثلا أحدث، هذا يقال فهذا يعتبر قطعا للنية، لابد إذا أراد يتوضأ من جديد أن ينوي نية جديدة، فقطعها إما بنية قطع النية أو أن يأتي بمنافي من الحدث وغيره، هذا يعتبر قطع لحكم النية. حكمه ليس في كلف، ليس في مشقة أبدا، إنما الذي فيه مشقة، ولهذا قالوا أنه سنة استصحاب الذكر أو الذكر، هذا هو الذي فيه مشقة، ولهذا قالوا أنه يستحب. أما استصحاب الحكم الإنسان يتوضأ مثلا، يبدأ يتوضأ ثم ينشغل مثلا يحادث مثلا ابنه أو أخوه أو شيء أو صديقه ويتوضأ يتكلم وياه في أمور خارجة،